ظاهره ولو لم يستقر وصرحوا به في مواضع، منها ما إذا باع عبده لزوجته الحرة قبل الدخول بثمن من جنس ما سمي لها، ولا يتساقطان إذا كان أي الدينان دين سلم أو كان أحدهما دين سلم ولو تراضيا، لأنه تصرف في دين سلم قبل قبضه ولا يصح ذلك. قبل قبضه أو تعلق به أي أحد الدينين حق بأن أبيع الرهن لتوفية دينه من مدين غير المرتهن، أو باع المفلس بعض ماله لبعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس دينه فلا مقاصة. فلا مقاصة لتعلق حق المرتهن أو الغرماء بذلك الثمن. ومن عليها دين من جنس واجب نفقة من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها، لأن قضاء الدين بما فاضل وبما زاد عن النفقة، وأما النفقة فهي مقدمة. لأن قضاء الدين بما فضل. ومتى نوى مديون وفاء عما عليه بدفع برئ منه، وإلا ينوي وفاء فمتبرع إذا سدد ونوى سداد الدين فإنه يسقط، وإذا سدد أعطى مثلا مبلغ دون أن ينوي به أنه عن هذا الدين فهو متبرع، فإنما لكل امرئ ما نوى. فمتبرع لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. وما ذكروه في الأصول أن رد الأمانة وقضاء الدين واجب لا يقف على النية، أي نية التقرب، وتكفي نية حاكم قضى الدين قهرا، يعني إذا كان الإنسان بيدفع ولازم أن ينهي أنه قضى الدين، لكن إذا ما دفع والحاكم هو الذي تولى سداد الدين، فنية الحاكم لإبراء المدين ولتسليم صاحب الدين حقه تكفي. وتكفي نية حاكم وثاه قهرا من مال مديون لامتناعه أو مع غيبته لقيامه مقامه، امتناعه يعني ما سدد، أو مع غيبته يعني سافر عليه ديون، بعنا عقاراته بعنا أملاكه، وتولى القاضي تسديد الناس ما لهم في ذمته، فإما إنه ممتنع يعني موجود لكن رافض سدد، لا إذا مثلا إذا أردنا أن نضغط عليه نوديه السجن ما يسدد، فيقوم الحاكم بالتسديد، يحجز على أمواله في البنك ويكتب سلم فلان كذا وسلم فلان كذا، هذا في حال وجوده، أو غيبته انقطع الرجل وما ندري وين راح، فنريد أن نبرئ ذمته ونعطي الناس ما لهم عنده. أو مع غيبته لقيامه مقامه. ومن عليه دين لا يعلم به ربه وجب عليه إعلامه به. عليه دين لكن صاحب الدين ما يدري، فيجب على المدين أن يخبر، وصفة ذلك أن يكون في ذمتك مثلا لزيد 5000 ريال، وزيد حصل له حادث ومات ولم يوجد في أوراقه بأني أريد من فلان كذا وكذا، مات عن زوجة عن أم عن أب عن أولاد بنين وبنات، فيجب على المدين أن يخبر. الدين بعد وفاة صاحبه أصبح للورثة، والورثة لا يعرفون عنه شيئا، فإذا سكت من عليه الدين ضاع الحق فبقيت الذمة، ضاع لمن لمستحقه، ضاع للورثة فبقيت الذمة، فيقول من عليه دين ولم يعلم به صاحبه وجب على المدين أن يعلمه، أن يخبره، لأن صاحب الحق قد يكون مثلا من باب الثقة ما في الجنب، ما كتب في دفتره عند فلان لكذا أو عند فلان لكذا، فمات الزوجة لا تدري والأولاد لا يدرون، وقد يكون بحاجة أو لو لم يكون بحاجة، فيجب على من عنده الدين أن يخبر صاحب الدين سواء كان هو بنفسه أو أن يخبر ورثته ليقوموا بالاستلام نيابة عن ورثهم. فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الإخوة الأكارم نماذج للأسئلة. يقول أخ فاضل مسافر صلى العشاء مع جماعة يصلون المغرب، فهل يتم أم يقصر؟ نقول الأولى له في مثل هذه الحالة إذا جاء وهم يصلون العشاء مثلا أن يصلي المغرب وحده، ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاته. جاء وهم يصلون المغرب العشاء في الركعة الثانية أو الثالثة، يصلي المغرب لأنه لم يصليها بعد، ثم